Tell me. يوما سبا Yes, sir. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نسأل الله أن يرحمها ونتجاوز عن سيئاتها وأن يحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سر النبي وسر الفاتحة. إياك نعبد حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الموحدون بالله فقد استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى مثل ختام هذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بأولاد صقر بمحافظة الشرقية. أسعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى إدارة أولاد المهندس شهداء أحمد العوضي المقيمين لأولياء له مركز ميد غمر بالاشتراك مع الخدمة الممتازة إدارة الأستاذ محمد حسن دياب المقيم بإكوة مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. رحم الله الفضيلة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها واغفر لنا ولها وللمسلمين والمسلمات. أيها الإخوة المسلمون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبقاء والدوام لله وحده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.